المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في مذهب أهل الحديث. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وهم النوع الثاني القائلين إنه متعلق بالمشيئة والإرادة، وهو أن الله لم يزل متكلما ولا يزال كذلك، أن نوعه قديم وآحاده محدثة تتعلق بقدرته ومشيئته، وأنه صفة قائمة به اللفظ والمعنى، وأنه من صفاته الفعلية. فقوله لم يزل متكلما رد على سائر الطوائف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والكرامية، وقوله ولا يزال كذلك رد على الجهمية ومتأخر المعتزلة، وهو يوافق مذهب الأشاعرة والكلابية والكرامية. وقوله إن نوعه قديم وآحاده محدثة إلى آخره رد على الاقترانية، وقوله صفة من صفاته إلى آخره رد على الجهمية والأشاعرة والكلابية والمعتزلة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان، قالوا بأن الله حق قل لم يزل متكلما بمشيئة وبيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لم يزل متكلما رد على سائر الطوائف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إن الكلام البيتين، أي أن في الكلام صفة كمال، فكيف يخلو الله فيما قضى من الأزل ويصير فيما بعده متكلما؟ ولو قدرنا ذلك، ما السبب الذي اقتضى اتصافه به قبل أن لم يكن متصفا به؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان، والله رب العرش قال حقيقة حاميم مع طه بغير قران، بل أحرف مترتبات مثلما قد رتبت في مسمع الإنسان، وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجدا في آن، من واحد متكلم بل يوجدا بالرسم أو بتكلم الرجلان، هذا هو المعقول أما الاقتراء فليس معقولا لدى الأذهان.

حتى ينفذه بكل مكان. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان، فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والدان. هب أن هذا اللفظ ليس بثابت، بل ذكره مع حذفه سيان. ورواه عندكم البخاري المجسم، بل رواه مجسم فوقان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بل رواه مجسم فوقان، أي ما فوق البخاري من رواة الحديث إلى الصحابي إلى النبي عليه السلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أيصح في عقل وفي نقل النداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن الندى الصوت الرفيع وضده، فهو النجاء كلاهما صوتان، والله موصوف بذاك حقيقة. هذا الحديث ومحكم القرآن. واذكر حديثا لابن مسعود صري حن أنه ذو أحرف ببيان، للحرف منه في الجزاء عشر من حسنات ما فيهن من نقصان. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان. لم يأت قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها، وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها، والحق ذو تبيان. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف، ثم كذا إلى لقمان، مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين، وافهم مقتضى القرآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وانظر إلى السور إلى آخره، حقق المؤلف ذلك في أقسام القرآن وفي البدائع.